ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: إني جواد ماجد واجد. وروي عن أنس: إني جواد ماجد واجد. نعم. وهذا الحديث وإن جاء معلقا بقوله ذكر ولم يورد له سندا، لكن جاءت له طرق متصلة تثبت هذه الأسماء لله تعالى. نعم. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجود الأجودين. هنا بصيغة المبالغة أفعل الأفعالين، يعني إن كان هناك أجودين فالله أجودهم، ففيها صيغة المبالغة التي تثبت الجودة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا أيضا من الأوصاف ومن الأسماء التي تسمى الله تعالى واتصف بها، وهذا جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا وأن يكون سمته نظيفا وأن يكون رداؤه نظيفا ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا الوصف وهذا السمت مما تسمى الله تعالى به واتصفه، فهو من الأسماء الحسنى. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن يوسف حاء قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث كما مر بنا أنه جاء مجملا، وقد أخرجه الشيخان، وجاء في روايات مفصلا أوردها الإمام الترمذي وكذا ابن ماجه، لكن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا التفصيل إنما هو لفظ مدرج، وأنه ليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبط واشتق وأخذ مما جاء مفصلا في كتاب الله ومما جاء مفصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر عمرو بن ثور الأسماء وفيه جميل، وفيه يعني من الأسماء اسم الجميل، فالله الجميل. نعم. قال: قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. هكذا جاء وصفه صلى الله وصفه سبحانه وتعالى. نعم. وذكر فيه الجامع وذكر فيه من الأسماء الجامع, وجاء ذلك في قوله تعالى إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم يجمع الرسل إلى آخر الآيات التي جاءت تذكر جمع الله تعالى للمخلوقات يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. نعم. قال وهذا الاسم في كتاب الله عز وجل, قال تعالى إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. نعم. قال وأخبرنا عثمان بن محمد بن الحسين الكتاني بمكة قال حدثنا موسى بن الحسن النسائي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن أبي يحيى عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. وهذا محل الشاهد حيث قال جمعكم الله بي, فالله هو الجامع الذي جمعهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال هذه الدعوة التي دعاهم وآمنوا به وهاجر إليهم وسوى بينهم وآخى بينهم وجمعهم الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال حدثني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم آتيكم وأنتم ضلال فهداكم الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألم آتكم وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال ألم آتكم وأنتم متفرقون فجمعكم الله؟ وهذا الحديث إنما أورده النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة كانت في يوم حنين في فتح الطائف, وذلك عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم وأعطاها أو أعطى كثيرا منها للمؤلفة قلوبهم, فأخذ بعض الأنصار في أنفسهم وقالوا يعني هذه الغنائم قاتلنا وإنها لترد إليهم, وقالوا كلاما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يجمع الأنصار في واد فجمعوا فخطب فيهم هذه الخطبة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم هناهم وبشرهم بقوله: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس شعار، الناس دثار وأنتم شعار، يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال لهم: إن المحيا محياكم والممات مماتكم. حتى أزال ما في أنفسهم وبين لهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد أعطى فقد أعطى المؤلف قلوبهم، وذلك ليحملهم إلى الدخول في الإسلام وإلى قبول الإسلام وإلى الرضا بالإسلام من خلال ما أعطاهم من المال، أما هم فقد وكلهم إلى إيمانهم، وقد وكلهم إلى تقواهم، وقد وكلهم إلى صلاحهم، وقد وكلهم إلى إسلامهم، فطيب صلى الله عليه وسلم نفوسهم بذلك. نعم. ومما قال لهم: وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم. قال: ألم آتكم وأنتم متفرقون فجمعكم الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضيه وقبض يديه وجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا الحديث إنما أورده استشهادا لإثبات صفة أو اسم الجبار، وأنه من أسماء الله الحسنى. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو من الأسماء الحسنى، فللمسلم أن يدعو الله بذلك. وهذه الأسماء التي ذكرها المصنف في هذا الفصل قد أورد الأدلة عليها من الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، فما على المسلم إلا أن يعلم معناها ويتعبد الله بها، وذلك بدعائه الله سبحانه وتعالى بها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فقد وضح العلماء أنه ليس المقصود من إحصائها عدها فقط، لأنه لا يمكن لأحد أن يحصي أسماء الله تعالى كما سبقت الأدلة على ذلك، وإنما المقصود مع ذكر العد للتسعة والتسعين اسما التي تسمى الله بها. نعم. مع ذكر العد للتسعة والتسعين اسما التعبد لله بها. هذا وقد أورد الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم الجزء الثاني صفحة 90 في شرحه لحديث إن الله جميل يحب الجمال أقوال العلماء في ذلك، فقد نقل عن إمام الحرمين قوله ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وذلك لأن هذه الأسماء توقيفية تتلقى بالسمع، وليس للإنسان أن يجتهد أو أن يأتي بشيء من عنده، لأن معرفة الأسماء متوقفة على معرفة الذات، ومعرفة الذات متوقفة على معرفة الأسماء، وهي أمور توقيفية الشارع أخبر بها، فلنا أن نؤمن بما أخبر به الشارع ونعتقد فيما أخبرنا به الشارع وفيما بين لنا، وليس لنا أن نجتهد في شيء من ذلك. نعم. وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع. نعم. قال الشارح قلت وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه في باب الأسماء والصفات، فإنها توقيفية، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه نفيناه. ومذهب سلف هذه الأمة في هذا الباب لا يخرجون عن نصوص الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. قال ومن أسماء الله عز وجل الحق، أي من الأسماء الحسنى تسميته سبحانه وتعالى بالحق، فالله هو الحق ومنه الحق، ولهذا جاء هذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل في أفضل وأعظم الآيات الكريمات. نعم. قال الله عز وجل وأن الله هو الحق المبين. نعم. وقال الله عز وجل فالحق والحق أقول، وقوله الحق وقال ليحق الحق ويبطل الباطل، ثم قال كل هذه آيات من كتاب الله سمى الله بها نفسه بأنه الحق. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا تهجد من الليل، قال يعني إذا صلى بالليل صلاة التهجد التي أوجب الله عليه فعلها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان يدعو بهذا الدعاء. نعم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ضياء السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. يعني هذه الأسماء وهذه الأشياء التي وصفها الله تعالى بأنها الحق إنما استمدت ذلك منه جل وعلا، حيث أكسبها وحيث وضع فيها هذا الأمر الذي هو بمعنى الصدق وبمعنى الحقيقة. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كل هذا لأنه جل وعلا الحق. نعم. قال الحديث: رواه جماعة عن ابن جريج منهم الثوري. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: يقول ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحة 372 في شرح الحديث، ونقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الحليم قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره. ما لا يسيغ إنكاره. نعم. يعني ليس لأحد أن ينكره، ويلزم إثباته والاعتراف به. ووجود الباري أول ما يجب الاعتراف به، ولا يسيغ جحوده، إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى، كما نقل ابن بطال أن المراد بالحق في الأسماء الحسنى الموجود الثابت. نعم. ولهذا أشار الزجاج في الأسماء الحسنى صفحة 53 فقال: الحق يقال حققت الشيء أحقه حقا. حققت الشيء أحقه أو أحقه حقا. حققته أو حقته حقا. أها، همزة. عيد العبارة. همزة قطع. حققت الشيء أحقه. أي أحقه حقا. حقا. إذا تيقنت. إذا تيقنت كونه. نعم، ووجوده. تيقنت كونه ووجوده. نعم. نعم. ومنه قولهم: شهدت بأن الجنة حق والنار حق. أي بوجودها ومكانتها. نعم. ومن التعبد لله بهذا الاسم ما أورده المصنف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي، وسؤال الله عز وجل بهذا الاسم وقت التهجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي لأمته إلى ما فيه. أهدني إلى الحق. نعم. فلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة فعلينا الاقتداء به، وهو يعمل ذلك وقد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. فغيره من باب أولى. قال: ومن أسماء الله عز وجل الحليم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني والحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، وإنما يمهل ولا يهمل. نعم. قال تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الحليم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة بن دعامة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ومحل الشاهد وقوله العظيم الحليم. نعم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. قال: الحديث رواه جماعة عن شعبة ورواه سعيد وهشام. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: من أسماء الله عز وجل الحسنى الحليم. وقد ورد هذا الاسم في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال عز وجل: إن الله لعليم حليم. يقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 45: والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. لا يعاجل بالعقوبة، فكل من لا يعاجل بالعقوبة سمي بيننا حليما. وليس قول من قال إن الحليم هو من لا يعاقب بصواب. يعني ليس الحليم الذي لا يعاقب، وإنما الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. نعم. أما سمع قول الشاعر الفصيح: حليما إذا ما نال عاقب مجملا. إذا ما نال عاقب مجملا. نعم. يعني لا يعاجل في العقوبة. أشد العقاب أو عفا. عاقب أشد العقاب أو عفا. لم يثرب أو سامح ولم يثرب. نعم. هذا هو الحليم الذي لا يعاجل في العقوبة، وإذا سامح لا يثرب. نعم. ومعنى لا يثرب يعني لا يمن ولا يتتبع. نعم. وإنما يسكت ويعفو. قال: ووصف الله تعالى بالحليم المخلوقين فقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. هذا ما وصف به إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم. وقال البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 72 قال الحليمي في معنى الحليم: إنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله على عباده. إنه الذي لا يعني لا يبطل إنعامه بل يتركه بل يستمر في إنعامه ويصبر على عباده وإن أخطأوا وعصوا يعني يصبر عليهم. نعم. ولكنه يرزق العاصي كما يرزق المطيع ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقى البر التقي، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره، فضلا أن يدعوه كما يقيه الناسك الذي يسأله. نعم، يعني أنه يعطيه ويمليه ولا يؤاخذه، فهذا هو الحليم. نعم. قال هذا: وقد نص الله في كتابه أن له الأسماء الحسنى وأمر عباده أن يدعوه بها في الرخاء والشدة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأسمائه التي ورد ذكرها في حال الكرب، ومنها الحليم. ولنا فيه الأسوة الحسنة، وقد ذكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: علمني علي رضي الله عنه كلمات علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يقولهن في الكرب والشيء يصيبه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، إلا هو دعاء الكرب. نعم، إلى آخره. أما وصف المخلوقين بالحلم والعلم إلى آخره، فقد بين علماء السلف أن وصف المخلوق بذلك لا يشبه وصفه خالقه. نعم، بأي وجه من الوجوه. لأن حلمه وعلمه محدود ومسبوق بجهل ومسبوق بحماقة، وهذا كافي في إثبات الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وذلك لأن المخلوق عبد لله كان معدوما فأوجده خالقه ثم منحه هذا الوصف، ثم إنه سيموت بعد ذلك وسيتركه. نعم. والله سبحانه هو الحي الدائم الباقي الذي وسع حلمه علمه جميع مخلوقاته. عشان التوزيع باقي شيء ولا انتهى الباب جديد؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.